وفى بيومه وفرم في اللفاء ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل من تجنن. إيش معنى هذا البيت الثاني؟ ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل ومن تجننه. صحيح الولي ولا صحيح من الولي؟ أيوة. ومن الولي هذا؟ ولي الأب والجد. الأب والجد. أيوة. من يقيمه الأب والجد؟ هذا الوصي. من يقيمه الأب والجد هو الوصي الثاني يعني. ومن ولي ووصي. أيوة. الوصي من يقيم الأب والجد نعم. أذن يعني الوصي اشترط في إيصائه أن يكون مأذون له. مأذون له في إيش؟ في أن يوصي على. أيوة. على الطفل ومن تجننا إيش هذا معنى؟ الطفل اللي هو غير البالغ والمجنون نفسه. يعني الإيصاء يكون على الطفل وعلى من تجنن ولا يكون الإيصاء على غيرهما، لأن الكبير ولي نفسه لا يحتاج إلى من يقوم عليه. على الطفل ومن تجنن إلى مكلف يكون عدلا. هذا فيه ذكر شروط من؟ الوصي لا بد أن يكون مكلفا وأن يكون ماذا؟ عدلا وأن يكون ذكرا. صح؟ ما يشترط ذكورية. لذلك قالوا أم الأطفال لهذا أولى. ثم كتاب النكاح بدأه أيضا ببيان حكم النكاح. والنكاح قلنا تعتريه الأحكام الخمسة، ذكر رحمه الله تعالى حالة السنية، سنة لمحتاج مطيق للأهب. متى يسن النكاح؟ المحتاج إليه يكون محتاجا. إيش معنى محتاج؟ تتوق نفسه للنكاح. أيوة. المطيق الأهب من هو؟ لا السؤال عند أخونا هذا. القادر على النفقة. المطيق الأهب. القادر على النفقة اليومية أو الفصلية. كيف يعني كم يكون معه كم يعني عشان نعرف إنه مطيق ولا غير مطيق؟ قادر على ثمن المهر مثلا. ايوه. وله قدره على النفقه على الزوجه لمده كم؟ قادر على النفقه على الزوجه لمده كم؟ يوم السنه 10 سنين قادمه مثلا، 15 سنه قادمه، لمده كم؟ يوم النكاح ولا مو. ها النفقه يوم النكاح. يوم النكاح ليلته. يوم الفصل. والكسوة للفصل. أحسنت. ليش قلنا اليوم ليلة في النفقة يا شيخ؟ هذا الواجب على بعده، لأن كل يوم له نفقة خاصة، لأن نفقة الزوجة تتجدد كل يوم، تجب في كل يوم بذاته. أيوة. مطيق للوهاب. فإذا اجتمع هذا الأمر السنة له أن يتزوج. فإذا كان محتاجا غير مطيق كره هذا. محتاج غير مطيق الوهاب لا يسن له. هذا مفهوم البيت. هكذا يكره له أن يتزوج فليستعفف كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان غير محتاج ومطيق، غير محتاج مطيق، إذا تفرغ العبادة فهو أفضل. أحسنت. إذا تفرغ العبادة فالعبادة أفضل، وإلا فالنكاح أفضل، وإلا فالنكاح أفضل. نكاح بكر ذات دين ونسب، هذه صفات المرأة. نكاح بكر في حق من لا يسن أن يتزوج بكرا. الأصل أن الإنسان يسن له أن يتزوج بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هلا بكرا، هكذا. لكن ذكرنا حالتين تستثنيان من هذا الاستحباب عند الشافعية، لا يسن له أن يتزوج بكرا. حضرت معنا درس الماضي عبد الله. ها. من كان ذا عيال. أيوة. من كانت حالته مشابهة حالة جابر، أو يعني من كان لا يقدر على استبداله. يعني من يحتاج إلى الثيب لتقوم على عيال، هكذا. أيوة. أو من كان لا يقدر على استبداله بكر، هذا يسن له زوج الثيب ذات دين ونسب. والنسب قلنا شو هنا يا شاحبي؟ النسب يعني النسب يكون غير مضران فيه. ايوه. لا يكون فاسقا.